هي معذورة. والآن الحمد لله الاتصالات والتلفون والجوال كأنها عنده، تسأله تتكلم معه تقنعه بأنه ما عندها أحد يجيبها ولا كان تجي وما أشبه ذلك. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.